القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أمير. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع الكاتبة اللبنانية الأستاذة إخلاص فرانسيس. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا فيك، وأنا بشرفني أنه أكون معك أستاذة رشا أنور. أهلا بحضرتك ونورتي مصر. حضرتك طبعا كاتبة لبنانية، والليلة من خلال لقائنا هنعرف كل مستمعينا بحكايات كتير عند الكاتبة الكبيرة الأستاذة إخلاص فرانسيس. أنا بشكرك أنك سمحتي لي هالفرصة أنه أحكي عن الأشياء اللي عندي، وأحكي وعرفكم عن بلدي، بأخص شيء إخلاص فرانسيس، من هي وين نشأتها وكيف ربيت وكيف وصلت للكتابة. بشرفني طبعا. حضرتك البداية لبنان، لبنان الجميلة، البداية يعني ساحرة. عايزين نعرف طفولة البنات الصغيرين في لبنان وتجارب حضرتك الجميلة اللي وصلت حضرتك بعد كده انك تكوني كاتبة روائية كبيرة. بداية أنا من ضيعة صغيرة من الجنوب، ربيت طفولتي كانت أهلي من عائلة بسيطة، يعني أهلي مزارعين. ربيت مثل كل البنات يعني بالطبيعة، الطبيعة هي بتغلب لأنه نحن مزارعين بنشتغل بالأرض وهيك. بقى طفولتي كانت كتير حلوة لحد عمر 19 سنين لما اجت الحرب. قبل هيك كانت طفولة حلوة بين الطيور، بين الحيوانات، الأحلام، الركض بين الزرع، بين الفراش، وهذا الصبغة اللي علقت براسي يعني، وأثرت بالمستقبل طبعا على كتابتي. ولكن لما اجت الحرب سلبت مننا هالطفولة هيدي. يا خبر، من سن 9 سنوات. من سن 9 سنوات، من سن 75 لما ابتدت الحرب بلبنان، وقبلها كان في حرب تانية اللي هي حرب العدوان الثلاثي سنة 73. كمان كنا بوضع يعني بحكم منطقتنا انه نحن بجنوب، يعني كنا بنتعرض، كنا بالنص يعني. ضيعتنا كانت بالنص، تتعرض من هون ومن هون لأزايف بالواجهة، بواجهة الحرب مثل ما بيقولوا. خلينا نسأل حضرتك بداية، ازاي الأطفال بيستوعبوا الحرب؟ يعني حضرتك بعمر 10 سنوات أو 9 سنوات فجأة الحياة الجميلة اتحولت لحرب، حضرتك شفتيها ازاي؟ مع الأسف في أطفال كتير ما بيقدروا يستوعبوا شو هي الحرب. الحرب بتأثر كتير على نفسية الطفل. أول شيء ما بيعرف شو عم بيصير حواليه، والطفل قبل 10 سنين كل شيء بيصير حواليه بيعتقد انه هو السبب، ما بيفهم انه في اسباب تاني خارجي عنه، هو عن نطاقه هو، لانه هو بريء ما بيعرف الخارج، عقله ما بيقدر يفسر اللي عم بيصير حواليه. في اطفال ما بيقدروا يتحملوا، بيمرضوا من الخوف، بتعرفي يعني ما بيقدروا يستوعبوا، خاصه اذا كان في بالعائله يعني من اثر الحرب صار في موت، صار في تشوه، صار في تهجير، صار في يعني نكبات، صار في مصايب. الحرب بتترك وراها كتير كتير اشياء بشعه، ومن ضمن الاشياء اللي بتتركها بنفس الطفل ونفسيه الطفل شيء مكسور من داخله، ما بيقدر الزمن ابدا يعني يرجع يردوا أو يلقم هالجرح. حضرتك دلوقتي بتقولي الطفل بيعتقد إن هو السبب في الحدث اللي حصل، ده حصل مع حضرتك؟ أنا تقريبا يعني حصل معي حوادث خلتني لحد يعني عمر كبير إنه حط اللوم على نفسي بأشياء صارت، ولكن بعدين فهمت لما درست وقريت، فهمت لا مش أنا السبب. الأشياء، الحرب اللي صار، يعني الأوضاع اللي نحن فيها، الظروف هي كانت السبب، مش أنا السبب أبدا. وعشتي بقية العمر فترة طويلة طبعا في أنا عشت بجنوب لبنان لصار عمري 20 سنة، تزوجت وانتقلت على بيروت، يعني كانت طفولتي ومراهقتي هي وشبابي تقريبا بجنوب. ولكن مع الأسف الحرب سرقت مني طفولتي بكير، الحرب أخذت جزء كبير من مراهقتي، الحرب أخذت مني دراستي، ما قدرت أدرس الدراسات العليا لأنه أنا كنت بمنطقة كان لحتى أخذ دراسات عليا أو أدخل جامعة لازم أنزل على المدينة، وكانت الطرقات مسكرة بهيك الوقت، ما في منفذ أنه روح على المدينة. يعني سرقت مني الحرب أشياء كتير منها تعليمي، ولكن لما طلعت كفيت يعني بالخارج لما طلعت على أمريكا. بعدين حضرتك يا ترى بعد الزواج، وبعد طبعا سنوات قضيتيها في أمريكا بعد الزواج، عدتي مرة أخرى للبنان بشكل آخر وبعيون أخرى؟ أنا فعليا ما رجعت على لبنان، يعني إخلاصي فرانسيس ما رجعت على لبنان، أنا طلعت بسنة 2004 وما رجعت على لبنان فعليا، ولكن رجعت أنا لبنان ما تركته أبدا، ولبنان ما تركني أبدا، لأنه أنا بذاكرتي لبنان محفور، بقلب لبنان محفور، بكتابات لبنان موجود. أنا لما بكتب كل شيء بكتبه سواء مباشر أو غير مباشر لبنان موجود بكتاباتي، يعني أنا برجع بروحي على لبنان، برجع بخيالي على لبنان. لكن فعليا لا، فعليا ما رجعت فعليا ما رجعت على لبنان. لا رح خبرك شغلي عن لبنان. قبل ما طلعنا من لبنان قلت له لجوزي أنا حابة أزور لبنان، كل شقفة من لبنان لازم أروح أزورها، لأنه لبنان بلد سياحي، بلد يعتبر سويسرا الشرق، وبلد يعتبر نافذة الثقافة، الموضة، الأزياء، الحياة، حب الحياة، الفن، الطرب، بالإضافة للأثار الموجودة فيه الغنية. ومن هناك يعني قبل ما أترك لبنان سنة 2004 زرت كل شبر بلبنان، زرت الأرز لو تشوف الأرز شو حلو، زرت عنجر، هياكل بعلبك، مغارة جعيتا، الأعجوبة العجيبة اللي هي كهف محفور بباطن الجبل، نبع من جوا، وبتشوف الكريستالات اللي نازلة، يعني لوحة أعظم رسام بالعالم ما بيقدر يرسم مثل هالكهف هيدا، هو اللي هو اسمه مغارة شعيتا، حريصة، رمز ديني، أثار اللي بيسور، قلعة صيدا، جبال اللي هي بيبلوس المذكور عنا قبل التاريخ. لبنان بلد كتير كتير قديم، لبنان بلد الفينيقيين، لبنان اللي هو نشر الحرف، من شطوط انتشر الحرف. لبنان حلو، بلد حلو كتير كتير كتير، ولبنان طبعا بلدي مهما قلت عنه ما بقدر بفيه، يعني فضله علي. وكانت حلوة الليالي والهوى يبقى نصرنا، وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد قدير المي الكاتبة الروائية الأستاذة إخلاص فرانسيس اللي منورانا النهاردة، وبتتكلم بكل حب عن لبنان وطنها الغالي الحقيقة، وهو طبعا غالي علينا كلنا. طبعا طبعا لبنان غالي، أنا بعرف قد غالي لبنان على قلوب المصريين، لأن لمست هالشي وين ما رحت، بحبوا لبنان كتير، ونحنا كلبنانيين بنحب مصر كتير وبنحب الشعب المصري كتير. وعلشان كده كانت أول رواية لحضرتك يعني فضلتي أنها تنطلق من مصر؟ أول رواية لإلي فعلا كانت انطلاقتها من مصر. مصر إلى تاريخ معي، مصر إلى حلم، مثل ما أنا لبنان عشته وبحبه وعشته يعني بكل كياني وروحي، مصر أنا ربيت معاها. أنا من أنا وصغيري بسمع إذاعة صوت العرب، بسمع الإذاعات المصرية، بترن براسي حلم. بعدين عرفت على الأثار بمصر من خلال المدرسة، كتب التاريخ، ريت عنا، أعجبت فيها، وكان حلمي من أنا وصغيري روح على مصر. ولما كبرت طبعا تزوجت، وبعدين ولما أول فرصة صارت معي بسنة 2018 إنه ابني بده يزور مصر، قال لي ماما شو رأيك تيجي معي؟ يعني أنا نطيت على الفرصة هذه ونزلت معه على مصر. لما جيت لهون يعني تشجيع الأحبة هون، الناس اللي التقيت فيهم، الأجواء، وحلمي أنه أنا أكون شيء بمصر. بعدين ما بننسى أنه مصر انطلاقة كل الكتاب، انطلاقة كبار الفنانين، انطلاقة يعني أي كاتب عربي بغض النظر إذا كان مصري أو لا، أي كاتب عربي لازم ينطلق من مصر، لازم يمر بمصر لحتى ينطلق. وهالشي بشرفني أنه رغبات مهشمة تنطلق من مصر أول شيء. الحقيقة إحنا أمام رواية بعنوان رغبات مهشمة زي ما حضرتك بتقولي، حابين بقى نتصفحها كده مع كل مستمعينا في أحلى كلام. يا ترى رواية حضرتك فحواها إيه؟ رواية رغبات مهشمة بتحكي عن قصة حب صارت بين اثنين على عبر السوشيال ميديا. بحب أنوه إنه الأشخاص حقيقيين، الحبيب والحبيبة، الناس اللي هون بالرواية قصة واقعية. أنا أخذت القصة من حوالي 2011، تعرفت عليهم، كتبت عنهم مقالة صغيرة بوقتها بعد إذنهم طبعا. بتدور أحداث القصة بين هول الحبيبين عبر السوشيال ميديا، ملتقوا، ولكن كانت قصة حب كتير حلوة ومميزة لأنه اتنيناتهم كانوا مزوجين، ظروفهم كتير صعبة. أنا أخذت القصة الشخصين هولي ووظفتهم، يعني الاثنين كانوا متزوجين، الاثنين كانوا مرتبطين وحبوا بعض وهم متزوجين. نعم حبوا بعض وهم كانوا من أصدقاء حضرتك. أول شيء الست صديقتي، وبعدين بعد ما خبرتني قصتها عرفتني على الشخص الثاني. طبعا عبر السوشيال ميديا أنا ما التقيت فيهم أبدا، ولكن عبر الكتابة. ولكن أنا مش موقفت هون على قصة الحب اللي كل يوم بيصير في قصص حب من هالنوع. أنا أخذت القصة هيدي، قصة هول الشخصين، وحبيت أوظفها توظيف تاني. حبيت أحكي من خلالهم عن وطني، تناحر الطوائف فيه، الحرب اللي أثرت على أبناء الوطن الواحد، الحرب والحب. يعني حبيت أحكي عن الحب والحرب. الحرب لما بنشيل الحب من أي مجتمع بصير في حرب. حبيت أحكي عن الموضوع هيدا، يعني مثلت الأيادي الخارجية اللي هجمت على لبنان وتداخلت بالطوائف بلبنان وخليتهم يتحاربوا مع بعض، صورتها بالقدر اللي هو لعب دور كبير بحياته للشخصين. بعدين حبيت أحكي عن المرأة، المرأة اللي اتضح من علاقتي مع البطلة هون إنه ما كان عندها الاختيار ببداية حياتها إنه تختار شريك حياتها، ما كان عندها الفرصة. يعني مجتمعاتنا العربية مع الأسف بعدها مغلقة، ما عندها الست أو البنت أو حتى الشاب كان كمان هون بالقصة هيدي ما عنده حرية الاختيار، ما قدر يختار شريكة حياته، ولكن الحرية تبع مقموعة، وخاصة الست رغبات مهمشة ومهشمة. يعني الست لما تتهمش الست وتنوضع على جنب تهشم من الداخل. عشان هيك أنا اخترت الاسم هيدا. الست لازم نعلمها أنه هي، أو نعطيها المساحة حتى هي تختار. أنا لما اختلطت بالغرب وشفت الفرق بين الستات الغرب والشرق، كيف الست إلى مساحة تعبر عن نفسها أكثر، وكيف الست الشرقية ما عندها حرية أنه تختار زوجها، ووجعني الموضوع جدا. كرمال هيك وظفت هيدي القصة بس لحتى وجه أنظار المجتمع، أنظار الناس أنه لا، رجعوا شوي لورا، رجعوا شوي لطفولة ريتا، البطلة اسمها ريتا، لشبابها، اعرفوا كيف هي ربيت. كان عندها المساحة، كان عندها الثقة بأهلها، كان أهلها عندهم الثقة فيها، يعطوها الثقة أنه هي تختار حسب روحها، شريك حياتها حسب فكرة. كان في توافق بهالزيج اللي هي تزوجتها وشمس، كان في توافق بينه وبين الست اللي تزوجها، كان في توافق وفكري وروحي ليقدروا يكملوا مع بعض ولا لا. لأنه إذا ما كان في توافق فكري وروحي وحرية اختيار، نوصل للنتيجة اللي وصلوا لإله للشخصين مع الأسف. أستاذة إخلاص، يمكن في مجتمعاتنا العربية دايما زي ما حضرتك بتقولي أكيد هيبقى فيه هجوم شوية، يقولوا لا طالما متزوجين بهذه النظرة، يعني لا طالما الست متزوجة وهو متزوج هما ما ينفعش، ما لهمش الحق أصلا في هذا الحب. فهل حضرتك قابلتي هجوم من هذا النوع؟ الحقيقة أنا كل النقاد والندوات اللي عملتها بمصر حاليا ما حدا التفت لهيدا أبدا. التفتوا للفكرة الأساسية اللي حضرتك بتقوليها. التفتوا للوطن، التفتوا للمرأة حريتها بالاختيار. طبعا أنا نقلت واقع، ولكن هن اللي شدن أنه توظيف الشخصين هولي لأحكي فيه عن وطن كامل، لأحكي فيه عن المرأة بشكل عام، حريتها، حرية الاختيار، المساحة اللي نعطيها إياها. لأنه لما نعطي المرأة حرية الاختيار والمساحة، المرأة اللي هي عم تربي الأولاد اللي بتعطي ساعتها، نحن عم نربي جيل كامل لقدام عنده حرية الاختيار، عنده المساحة. بعدين حضرتك كنت بتتناولي مثلا قد إيه هي كانت معذبة لأن هي ما كانتش طبعا نتيجة عدم الاختيار تبعها ونتيجة عدم الحرية والسماح لها أنه تختار شريك الحياة، وصلت لها النتيجة اللي هي سلبية. طبعا نتيجة سلبية أنه تكون بعلاقة مع شخص تاني غير زوجة مثلا، لأنه ما فينا نقول صح أو غلط، وما فينا نحكم صح أو غلط، وما فينا نحسبها. لأنه من البداية ما عطيناها حرية الاختيار. لو عطيناها حرية أن تختار هالشخص هيدا، ساعتها بتقدر نحسبها. لما منعطي المرأة الحرية أن تختار وتكون مسؤولة، لأن الحرية تتبعها مسؤولية. الحرية، مفهوم الحرية شو؟ أنه تكون مسؤولة عن اختياراتها. الحرية مش أنه أنا ألبس بشكل معين أو أحكي بشكل معين، لا، حرية الفكر، حرية الاختيار، المساحة، حرية التعبير عن النفس. لأنه لما بنعطي المرأة المساحة بتبدع، المرأة تبدع لما تعطيها المساحة أنه تعبر عن نفسها. أيضا تناولتي إيه خلال القصة؟ يعني أكتر الأحداث اللي ممكن نتوقف عندها في هذه الرواية؟ تناولت العودة للبنان، مكان اللقاء كان أنا قدرته، يعني حطيته أنه يكون بلبنان بلدي، الوصف للبنان، الوصف بعض الأشياء الصغيرة مثل شنطة السفر اللي هي قاعدة تتلمها مرتين أو ثلاثة، شنطة السفر ذكرت. لأنه أنا بحس أنه شنطة السفر، أنا لما جيت ألمس شنطة السفر تبعي تمنيت لو أقدر أحط وجوه كل الناس اللي بلبنان اللي حبوني واللي حبيتهم، وتمنيت لو أقدر أحط لبنان كله بشنطة السفر وأخده معي. بتاخدي أعز وأغلى حاجة، أعز وأغلى شيء بتحطيه بشنطة السفر. يعني هذه النقطة اللي أنا حبيت يعني أركز عليها، اللقاء، كيف كان اللقاء، الوجدانيات، الحب اللي هو روحاني ما وصل للجسد، الحب الروحي، الحب، اللقاء الفكري، يعني الارتفاع عن الماديات. هيدا اللي حبيت انه اوقف عنده. يعني يعني في سمو كده في العلاقه وفي التقاء فكري في اللي هم اتحرموا منه بسبب ان كل واحد فيهم اجبر طبعا على اختيار. طبعا يعني ركزت على اللقاء الفكري اللي حصل بيناتهم، وهذا اللي جمعهم، اللقاء الفكري والروحي. وهذا اللي بحبيت يعني اركز عليه اكثر، انه نرجع شوي لتربيتنا لاولادنا، نربيهم على أساس أنه يعرفوا يختاروا شريك الحياة، نثقفهم، نثقف المرأة، نثقف الرجل، البي، الأم والبي، لازم نرجع نعيد تعليمهم من أول وجديد لحتى يعطوا الحرية والمساحة ويسقفوا أولادهم. يعني لأنه نحن جايين على أجيال جاية. بعدين حبيت أركز على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا سيف ذو حدين، إذا ما عرفنا كيف نستخدم السوشيال ميديا بتقتلنا. يعني هالعلاقة اللي بالرواية كانت علاقة نظيفة، ولكن بالسوشيال ميديا عم بتصير علاقات أنا عم بسمع منها علاقات رهيبة وابتزاز وإشياء مش مظبوطة أبدا. لما نسقف الولد، لما نسقف البنت، نعرف كيف نعلمهم كيف يستخدموا حتى السوشيال ميديا، كيف يكون علاقاتهم مع الناس عبر السوشيال ميديا. حبيت أركز عليها كمان هيدي. صحيح، حضرتك بتقولي لنا يعني مرتبطة جدا بمصر، وإحنا حابين دلوقتي في فاصل على ذوق حضرتك، ترى هتختار لنا ايه نسمعه دلوقتي؟ انا بحب اسمع احمد الحجار، عود. Oh, الكاتبة إخلاص فرانسيس ورواية رغبات مهشمة. والحقيقة كنا بنتناول الحقيقة بعض الأحداث. أفضل موقف في هذه الرواية من وجهة نظر حضرتك يا فندم؟ أفضل موقف هو كان اللقاء بالنسبة لإلي، العودة لقاء الحبيبين، لقاء الحبيبين بأرض الوطن. ما هو اللقاء على كافة الأصعدة. يعني أنا حطيت باللقاء هيدا حطيت فيروز اللي هي إجت معي من طفول تربيت أنا على صوت فيروز، حطيت وديع الصافي اللي أنا ربياني عليه، حطيت صوت نافورة المي اللي بمطاعم اللبنانية بالجبل بتشوفي نافورة المي، حطيت شجرات الصنوبر، وبنفس الوقت غطيت كمان بطلوعة من المطار للجبل حطيت بيروت، البيوت اللي تدمرت بالحرب، حطيت صوت الرصاص مع أنه مش مبين ولكن تقدر تسمعيه، هيئت الأجواء، حكيت بعدين باللقاء وبعد اللقاء عن الصراع اللي عاشته هالمرأة هيدي. التقت بحبيبة اللي هي كانت متشوقة تشوفه وانفصلوا راحوا ناموا كل واحد بغرفة، كان بينها وبين نفسها صراع كبير انه هي بهالوضع هيدا الانسان اللي كانت تحلم فيه طول عمرها او يحلموا سوا لحتى يلتقوا يكون هذا اللقاء وبعدين كل واحد يروح على غرفة. يعني كان طبعا شيء مؤلم، ولكن بما انها هي ست شرقية وربيت على عادات وتقاليد ما بتقدر تطلع منها. لو مهما كان الست الشرقية بتضلها محافظة على حالها محافظة على جسدها، كانت يعني نقطة كتير كتير مأسرة بالقصة. الحقيقة لفت انتباهي جدا في هذه الرواية رائحة لبنان. يعني أنا شفت حضرتك بتتحدثي معنا يعني كل حاجة، شفت الأشجار الجميلة، يعني أعتقد اللي هيقرأ الرواية هيعيش في لبنان حقيقي. أنا وأنا عم بكتب الرواية حقيقي لحتى أكتب، ولما رجعت على لبنان سمعت صوت رصاص بدايتي، شميت ريحة البارود وشميت ريحة الأرز، لأنه أنا آخر قبل ما أطلع من لبنان مثل ما قلت لك رحت زرت هالأماكن، رحت زرت الأرز لحتى أشبع شبع مخيلتي وشبع فضولي وشبع روحي من هالشجرة الحلوة اللي بتعيش مئات السنين. الخلود، يعني الخلود ممثل بشجر الأرز. وأنا عم بكتب شميت ريحتهم، سمعت صوت فيروز بدايتي، رجعت للبنان، رجعت للبنان الحلو، للسهرات، للمقاهي، المقاهي الجبلية مش مقاهي المدينة، المقاهي اللي فيها الأصالة اللبنانية، التاريخ اللبناني، تقليد اللبناني، الموسيقى اللبنانية. رجعت بمخيلتي لهالهيدا الشيء. يا ترى هذه الأفكار هل تعتقد أنها ممكن تكون تغيرت؟ يعني هل الأجيال الموجودة دلوقتي ممكن يفرضوا برضو على البنات أو البنات اللبنانيات الزواج بشخص معين، ولا ممكن يكون حدث تغيير في الفترة الأخيرة؟ بلبنان إجمالا لبنان بيتميز أنه شوي عنا حرية للمرأة، ما فيني أقول كتير وما فيني عمم أقول كلهم عندهم وما فيني أقول كلهم ما عندهم، لا، بلبنان في شوية انفتاح، في شوية انفتاح للمرأة بلبنان، خاصة المرأة اللي بتعيش بالمدينة. ودائما حتى المرأة اللبنانية دائما مشهورة الموضة والأزياء. المرأة اللبنانية بتهتم بنفسها كتير، تهتم بأناقتها، بتهتم بشكلها الخارجي، وأتمنى كمان أن تكون تهتم بالشكل الداخلي كمان. عنا مثقفات كتير، عنا مثقفات وعنا جمال الداخلي بيطغى على الجمال الخارجي، ولكن المرأة اللبنانية بتحب الأناقة، والأناقة مش غلط. اشتهرت فعلا بها، اشتهرت الأناقة. الأناقة هي أنثى، والأنثى مش غلط أبدا تهتم بنفسها، تهتم شوية بحالها، مش لأي شخص تاني، لإلها هي لنفسها. يعني أنا وقت اللي بزبط شكلي بهتم بلبسي، بهتم بوشي، بهتم بكل شيء، أنا لإلي، لأنا مش لأي إنسان تاني، أنا بهتم لإلي أنا، لأن أنا أنثى والأنثى يعني لازم تهتم بنفسها. ونحن متأثرين كتير، يعني لبنان يعتبر سويسرا الشرق، ولبنان متأثر بالفرانكفون بفرنسا. يعني نحن بلبنان أول الأزياء بتوصل لعنا من أوروبا تيجي على لبنان، عشان كده كرمال هيك طبعا. نحن كنا منتدبين من فرنسا، وبعد عنا هال يعني الاشياء الاثار المتاثرين شوي بالفرنسي بالفرنسيين، يعني بالاناقه بالعطور بالازياء تيجي كلها من اوروبا. والست اللبنانيه ذواقه باللبس، يعني بتروح على اوروبا بتيجي تختار، بلبنان بيجيبوا كل الازياء من اوروبا او الموديلات بيجيبوها من اوروبا لكل شيء العطور. وهي والمطبخ اللبناني اكبر، المطبخ اللبناني أطيب مطبخ لبناني. طب انتوا ازاي ليه يعني ازاي المرأة اللبنانية محافظة على هذا العود الجميل؟ طبيعة الأرض، يعني أنا بقدر أقول طبيعة الأرض هي اللي بتفرض علينا أو بتخلع علينا ثوبة. يعني انت وقت اللي بتعيشي بالربيع دائم بتحبي الالوان، بتلبسي الوان، تاكلي الوان. صحيح. يعني نحن بناكل الوان، نحن بناكل تبولي فيها الاخضر والاحمر والبني والليمون وهالقصص هيدي. الطبق اللبناني طبق مميز جدا بيمتاز، يعني بيقولوا نحن الفاكهه قبل بالنظر، يعني بننبسط بمنظر الطبق اللبناني. الاكل الشكل اكثر الشكل من الطعم، والطعم الطعم اللبناني يعني الشكل الاول، يعني الشكل الاول يعني بكل شيء عندنا المميز الشكل. واعتقد هيدي من طبيعه البلد، الطبيعه الحلوه، طبيعه لبنان كتير حلوه، جبل وبحر وشجر ورمل، يعني مختلطه. كل المستمعين عايزين يروحوا لبنان دلوقتي يا ريت. من بعد طبعا ما يزوروا بلدهم، مصر في اشياء كتير حلوه انا بشوفها، ولكن لبنان اعتقد الطبيعه هي اللي بتلبسنا ثوبها. يعني لبنان لبسنا ثوبه، خضاره، الوانه، بحره. لكن انا بسال على الرشاقه، ازاي مع حب المطبخ اللبناني الجميل والأكلات العظيمة المختلفة دي، إزاي المرأة اللبنانية مشهورة بالحفاظ على قوامها؟ يعتبر الأكل اللبناني صحي جدا. هلأ أنا عايشة بأمريكا حاليا، لما بتروحي على تاكلي هيلثي فود أو أكل صحي يعطوك الأكل اللبناني. فعلا. ما فيه دهون، ما فيه نشويات كتير، خضار وفاكهة. هذا الأساس، هذا الأساس، الخضار والفاكهة الأساس بالطبق. يعني ممكن نحول على المطبخ اللبناني يا ريت طبق تبولة أو فكوش أو حمص بطحيني أو بابا غنوج أو الكب الناي مثلا. الكب، إيه هي الكب الناي؟ عايزين نعرف مستمعين. الكب الناي إذا بدك تاكليها لازم تروحي على زحلة، مدينة زحلة اللي هي بالبقاع، عروسة البقاع مدينة زحلة، وتروحي على وادي العرايش. وادي العرايش وادي نهر بالنص ومطاعم على الشمال واليمين، ومشهورين بالكب الناي اللي هي لحم. أيوة. لحم الضان الناي. لحم الغنم بيبقى ناي؟ ايه مش مطبوخ، بدقوه بنعموه مع شوية برغل وبهارات طبعا وحبق، وبيقدموا لك اياه. لازم يكون يعني تاكلي فريش طازة دغري، لانه بعدين ما بيصير لحمة، ومع الخبز المرقوق. يعني هولي انا رحت كمان اكلتهم قبل ما سافرت، لازم كنت اروح على وادي العرايش، زور وادي العرايش واكل الكب الني من زحل من هناك. انا مش بس انا ممكن يبقى صعب شويه فكره ان اللحم يبقى ني، بس هيدا اكل مشهور بلبنان. بس بتبقى يعني من الاكلات التراثيه اللبنانيه بالقبل، يعني على ايام اما انا كانت الدقه على الحجر، يعني تدقها فترفعها قوي تبقى مثل تضيع الطعم بقى بالتوابل، بالتوابل وبالبهارات وبالملح، و مع البرغل مع زيت الزيتون او قباله. ممكن تعملي انتو بتسموه عصيده، تعصدوا اللحم. نحن بنعملها قليه مع زيت. يعني في قليه بيحصل؟ لا عشان هيدي قباله بتحكي مع حاجه ثانيه. انا شخصيا باكلها مع زيت زيتون البدلي. شكرا. لا احنا سعداء جدا الحقيقه، حسينا شمينا ريحه لبنان الجميله، وبجد يعني اكيد كتير جدا دلوقتي بيسمعونا نفسهم بقى يشوفوا الحاجات الجميله حضرتك وصفتها لنا وصف دقيق. واعتقد برضو لما يقراوا الروايه هيشوفوا كل سطر حضرتك كتبتيه بهذا العشق الجميل لوطنك. احنا سعداء جدا بحضرتك الكاتبه الاستاذه اخلاص فرانسيس، وشرفتينا ونورتينا في مصر. انا اسعد انه اخذت هالفرصه معك استاذه رشا، وانا يعني مبسوطه كتير اني اكون بمصر. بعتبر مصر هو بلدي الثاني، انا بعشق مصر، بعشق. وكنت اسمع اللي بيشرب من نيله لازم يرجع، ما كنت صدق هالمقوله، ولكن لما جيت اول مره صدقت انه لازم، يعني بيعشق البلد هيدا، بيعشق كل شيء فيه، وشعبه الطيب، أرضه السمراء. شكرا كثير لك. شكرا لحضرتك نورتينا، وان شاء الله بنتمنى لحضرتك مزيد من الروايات الجميله العظيمه لنشوف فيها البلد الجميل لبنان. تسلمي. شكرا كثير لك. شكرا. كنتم مع رشا انور واحلى كلام.